بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، إليكم القرآن الكريم من القارئ حسب أحمد حسوب يتلو علينا ما يتيسر من كتاب الله تعالى. Oh, yeah. وَأَنَّ عَلَيْهِ الكبرى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأن إنهم كانوا هم أعلم. وتضحكون على سبكم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون على تبكون وأنتم تسجدون والقمر

كذبت قومهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فانتقنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مظلوم فانتصر فانتقنا فدعا ربه أني مظلوم فانتصر انتصر عما تبعيدها قوي الحقنا بها قوام الحقنا بيها قوم فانتصر ما تبعد عن الدور الحمد لله والله ما شاء الله من حلال حياه النبي كمان محتاجين جدا والله. الله يفتح عليك. الله الله الله يبارك فيك يا مولاك. كده شحك ابوك. اي والله ايه الحاجات اللي هايله دي. فدعا ربه أني مغلوب. الله أكبر. فانتصر كده يا شيخ كده يا شيخ. فانفتحنا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح وسكر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد ترفنا فهم من مذكر فكيف كان عذابي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان Thank you. الرحمن والله